في الدنيا والآخرة، كل ذلك ليتهيئ للرسالة الخاتمة الكاملة، ولينهض بالأمانة الكبرى، وليدل الخلق على خالقهم. ثم جاء الأمر الرباني: فذكر إن نفعت الذكرى. والفاء في قوله فذكر للتفريع على ما تقدم، ومقتضى هذا الأمر المداومة على التذكير بدعوة الحق التي أرسله الله سبحانه بها. والمعنى: إذا كان الأمر كما أخبرناك أيها الرسول الكريم، فداوم على تذكير الناس بالهدى ودين الحق، واتبع في ذلك الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، اهتم في تذكيرك بمن تتوقع منهم قبول دعوتك، وأعرض عن الجاحدين والمعاندين والجاهلين. وحيث إن هذا الأسلوب متضمن معنى الشرط فذكر إن نفعت الذكرى، فمن الحسن الإشارة إلى نوع هذا الشرط، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال ما حرره العلامة ابن فارس رحمه الله في باب الشرط في كتابه الصاحبي في فقه اللغة، حيث قال رحمه الله: الشرط على ضربين، شرط واجب إعماله كقول القائل إن خرج زيد خرجت، وفي كتاب الله جل ثناؤه: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والشرط الآخر مذكور إلا أنه غير معزوم عليه ولا محتوم، مثل قوله: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله. فقوله إن ظنا شرط لإطلاق المراجعة، فلو كان محتوما مفروضا لما جاز لهما أن يتراجعا إلا بعد الظن أن يقيم حدود الله، فالشرط هاهنا كالمجاز غير المعزوم. ومثله قوله جل ثناؤه: فذكر إن نفعت الذكرى، لأن الأمر بالتذكير واقع في كل وقت، والتذكير واجب نفع أو لم ينفع، فقد يكون بعض الشروط مجازا. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: فعلم أن تعليق التذكير على إن الشرطية في هذه الآية هو من هذا الباب، فهو غير معزوم عليه ولا محتوم، وبهذا يعلم أن التذكير والموعظة والدعوة ليست متوقفة على وجود المحل لقبولها، فهذا أولا ليس للداعية، بل الذي عليه هو الدعوة والبلاغ، كما قال سبحانه: ما على الرسول إلا البلاغ، وكما قال جل وعلا: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وكما قال سبحانه: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، وكما قال عز من قائل: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والأصل أن المذكر والداعي إلى الله ينبغي أن يشمل بدعوته الجميع، كما هي صفة دعوته عليه الصلاة والسلام، فإنه بعث إلى المكلفين من الجن والإنس، آمنوا أو كفروا لا بد من دعوتهم وتبليغهم وتذكيرهم، فمنهم من تتم سعادته فيستجيب، ومنهم من تحق عليه الضلالة فيعرض. والذكرى تنفع دائما بإذن الله، تنفع المذكر وتنفع المذكرين ولو قلوا بوجه من وجوه النفع، ولن تعدم من ينتفع بها كثيرا كان أو قليلا، ولن يخلو جيل ولن تخلو أرض ممن يستمع وينتفع مهما فسد الناس وقست القلوب. فالله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ويوضح هذا ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: إن وجوب تبليغه عليه الصلاة والسلام لجميع الخلق وتذكيرهم سواء آمنوا أو كفروا معلوم بالاضطرار من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام،